بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فواصل إن شاء الله مع أسئلتكم، وسأختصر قدر المستطاع لأمر على أكبر قدر من الأسئلة. وأبدأ بالنسبة لهذا الشهر الكريم تنبيه لموضوع الدرس. سيكون الدرس إن شاء الله كما قلت من الساعة 10، ويستمر بين ساعة وساعة ونصف، يعني لن نزيد، لن نتعدى 11:30 كأقصى حد، واحتمال ينتهي قبل ذلك بإذن الله. سيكون بناء على اقتراحات، لأني أشكر الأخوة الذين تجاوبوا وأرسلوا لي اقتراحاتهم وأخذت بها. كما قلت لكم، ما أذكر إلا 2 من الأخوة اقترحوا أن تكون بعد الفجر، فأشكرهم على اقتراحهم، ولكن لا بد أيها الأحبة أن تكون الاقتراحات واقعية. وأذكر أن إحدى الجامعات قبل 15 عاما رأت أن تكون الدراسة بعد صلاة الفجر، فحدث مشكلات كثيرة جدا، نصف الطلاب أو ثلث الطلاب يغابون، والذين يحضرون نصفهم ينامون، وما بقي المدرس إلا يبقى معه 2 أو 3. فهذا بعد الفجر. أما إذا جاء الساعة 9 يكون تسربت القاعة والبقية أكثرهم نائمون. فدائما كما قلت قبل قليل، أي مشروع يضع الإنسان يقترحه لا بد أن يكون واقعي في طرحه. فبعد الفجر، لأن الناس يسهرون بالليل وعندهم دوام ودراسة، يصعب هذا الأمر. فقط فلذلك هو إن شاء الله سيكون كما هو في كل سنة 10:00. من اقتراحاتكم التي جاءت وما كانت حقيقة في الذهن، أن يقتصر الدرس على درس الفقه والأجوبة على الإجابة على الأسئلة وما يستجد من أمور، خاصة ما يتعلق برمضان وما يتعلق بأحداث الأمة وغيرها. كنت أتمنى اليوم في الحقيقة أن أتحدث عن بعض المشكلات الموجودة الآن في العراق وفي فلسطين وفي غيرها، ولكن لعل إن شاء الله أعرج على ذلك في أول درس في رمضان، وأبين فيه بعض الأشياء حول هذا الموضوع واهتمام المشايخ والعلماء في هذه القضية، ومنه تبعا أيضا اهتمام الأمة. أما التفسير فرأينا أن نؤجله إلى، هي 3 دروس، نؤجلها إلى بعد العيد إن شاء الله. هذا ما يتعلق بالدرس. بالنسبة للأسئلة، من أهم الأسئلة التي جاءت، وما حكم التهنئة بدخول رمضان وقد بدأت الآن؟ سأختصر. أحد المشايخ عبد بحثا جميلا جدا في هذا الموضوع، هو الشيخ عمر المقبل، وهو طالب علم متمكن وله محاضرات وله دروس، وفي الوقت نفسه أيضا هو متخصص بالسنة، لأنه من يحفظ الصحيحين وغيرهما. أيضا بحث الموضوع بحثا علميا وحديثيا، ولكن أذكر لكم ملخص ما توصل إليه ووجدته من أجود ما وقفت عليه في هذا الموضوع. فهو توصل إلى أن التهنئة من حيث الأصل، أي تهنئة، ليست تهنئة رمضان، هي من باب العادات، وأن الأصل فيها هو الإباحة حتى يأتي دليل يخصها فينقل حكمها من الإباحة إلى حكم آخر. ويدل لذلك أيضا من تهنئة بعض الصحابة بعضهم في الأعياد، وأنهم كانوا يعتادون هذا في مثل تلك المناسبات. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مبينا هذا الأصل بحكم التهاني في المناسبات، هذه المسائل، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وما أشبهها مبنية على أصل عظيم نافع، وهو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع أو تضمن مفسدة شرعية. وهذا الأصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في عدة مواضع. فإذا نقول في هذه المسألة أن الناس لم يقصدوا بها التعبد التهنئة، وإنما هي من عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم. هذا كله كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يقول وإنما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسبات لا محذور فيها، بل فيها مصلحة في دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب مع ما فيه من تآلف القلوب. يقول أما الإجابة على هذه التهنئة فالذي أراه، يقول الشيخ عبد الرحمن، أنها واجبة، لأنها من العدل، ولأن ترك الإجابة يوغر الصدور ويشوش الخواطر. ف ثم أيضا قال رحمه الله في قاعدة أخرى جميلة، وهو يقعد هذه المسألة في موضوع التهاني، أن العادات والمباحات قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة إلى الله جل وعلا بحسب ما ينتج عنها وما تثمره، كما أنه قد يقترن ببعض العادات من المفاسد والمضار ما يلحقها بالأمور الممنوعة، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا تقعيد مهم لو اقتصرنا عليه لكفى، لكنني أزيده بأمور. فأقول وقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن التهنئة بالعيد لا بأس بها، بل ذهب بعضهم إلى مشروعيتها، وفيها أربع روايات عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها ابن مسلح رحمه الله في الآداب الشرعية الجزء الثالث 219 من أراد التوسع، وذكر أن ما روي عنه من أنها لا بأس بها هي أشهر الروايات عنه رحمه الله. قال الإمام أحمد: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل الله منا ومنك. وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس تقبل الله منا ومنكم، قال: لا بأس، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة، يعني عن الصحابة. قيل: وواثل بن أصغع أيضا من الصحابة، قال: نعم. قيل: فلا تكره أن يقال هذا اليوم العيد، قال: لا، أي لا أكره أن يهني بعضهم بعضا. إذن فنقول إذا كانت التهنئة بالعيد هذا حكمها كما ذكر الإمام أحمد وفعلها الصحابة، فإن جوازها في دخول شهر رمضان الذي هو موسم من أعظم مواسم الطاعات وتنزل الرحمات ومضاعفة الحسنات والتجارة مع الله من باب أولى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ضمن سياق لفاءة تلك القصة في زاد المعاد الجزء الثالث 585: وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دنيوية، وأن الأولى أن يقال يهنوك بما أعطاك الله جل وعلا. ثم ذكر ذلك وما ورد في التهنئة برمضان. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر. وهذا فقه جميل منه رحمه الله، هذا فقه من ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر: ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية، كذا قال في الموسوعية الفقهية. وأيضا يقول الأخ شيخ عمر المقبل حفظه الله يقول: وقد سألت شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عنها فقال: طيبة، أي التهنئة بدخول رمضان. قال: وكذلك سألت شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله عن التهنئة بدخول شهر رمضان فقال: طيبة جدا، وذلك في يوم الأحد 8/9/1416. وقد سئل العلامة الشنقيط رحمه الله عن الصفة الشرعية للتهنئة برمضان والمناسبات الأخرى كالعيدين، فأجاب بجواب مطول خلاصته أنه لا يعلم صفة معينة ولكنه يقر بإباحتها وجوازها. هذه من أبرز ما يتعلق بذلك، وأضيف إليها إلى ما ذكره الشيخ عمر. فأقول وهذا ملخص ما أتوصل إليه، ولعل الأدلة تشير إلى أنها من قبيل العادات كما ذكر الشيخ، بل قد تشير إلى ندبه ومن ذلك عموم السنة، فقد وردت التهنئة في أبواب كثيرة غير منضبطة، ومنها التهنئة بالشهادة كما في قول الناس الذي أصابه سهم من عاثر هنيئا له الجنة، فعائر أصابه سهم عائر هنيئا له الجنة، والتهنئة بالتوبة كما في قصة كعب بن مالك، وكذلك كانوا يهنئ بعضهم المولود يهنون المولود كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يهنئ تهنئة الزوجين، وكذلك أثر عن السلف التهنئة بالعيد ولعله ليس فيه نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الأمر أنها قد جرى سنة العقلاء بالتهنئة، فهم يهنئون بالسلامة من العارض ولا يفعلونها في كل ساعة، وإن كان يصرف عنهم البلاء والآفات ويمتعهم الله جل وعلا بالسمع والبصر والعقل والدين، ويفرقون في التهنئة بين النعم الظاهرة والباطنة ولا نكير من العلم في ذلك. فلعل ما سبق يبين أن الأصل عند أولئك التهنئة بالنعم الدينية والدنيوية، وأن ذلك كله مما جرت به العادة، وقد ينتقل من باب الإباحة إلى باب الاستحباب لما يحيط به أو يحف به من قرائن، والله أعلم. والمهم أنه ليس هناك نص ثابت أو هيئة ثابتة في التهنئة في رمضان. نسأل الله أن يلحقنا رمضان وأن يتقبل منا وإياكم في هذا الشهر الكريم. هذا سائل يقول: ما معنى قول أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يرام؟ ما معنى لا يرام ولا يرام؟ الذي لا يرام أي هو المنيع جل وعلا، الذي لا يرام أي لا يقهر. هذا الأخ يسأل عن حكم خطف الرهائن في العراق والكلام الدائر فيه، فيه فتوى موجودة في موقع المسلم بإمكانكم أن ترجعوا إليها وهي مفصلة، لأن الأخ يقول سؤال مهم وعاجل، أقول ارجع إلى موقع المسلم وتجد فتوى مفصلة في هذا الموضوع بإذن الله. هذا كلام سائل قرأته لأهميته، وإن كان الأخ وضع هاتفه يعني كأنه يقول لم تستطع أن تجيبه صراحة، لا أجيبه صراحة. يقال إن أهل الطائف يجدون في عصر يوم الجمعة ضيقا بسبب أنهم أخرجوا الرسول في ذلك الوقت، فما قولكم؟ حقيقة هذا كلام باطل، الذين أخرجوا الرسول هم كفار، المسلمون ما أخرجوه، بل حتى قريش قبل أهل الطائف، قريش في مكة أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وسكننا في الطائف وسكنت سنوات في الطائف وأعرف أهل الطائف. هذا كلام غير صحيح، وأخشى أنه من الكلام الذي قلته قبل الصلاة، هذا من التنابز ومن الدعاوى الباطلة. فالحمد لله الأمة مسلمة في الطائف وفي مكة وغيرها، ويجب ألا نستمع لمثل هذا القول الباطل، هذا قول باطل لا أصل له. هذا الأخ يقول هناك من يغلو في بعض العلماء حتى قال كلام مؤسف، يقول أن بعض الشباب يقول لو انتكس الشيخ فلان لم تكست، ولو صح له السجود لسجدت، وهذا حقيقة كلام مؤسف. يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، آيتان في النساء وفي المائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو. الآن التعصب لبعض طلاب العلم، لبعض المشايخ، لبعض الجماعات، هو مما فرق الأمة شيعا وأحزابا، يطعن في أشخاص ويتعصب لأشخاص. بعض الأشخاص يقول العالم الفلاني لا أسمع له، وآخرون يرون أن ما قاله هذا العالم هو الحق الذي لا خلاف فيه ولا نقاش. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من أكبر بلايا هذه الأمة المعاصرة كما قلت مرارا هو التعصب. كان في السابق التعصب المذهبي، التعصب لمذهب لإمام من أئمة المذاهب الأربعة، الآن خف هذا الأمر، ما أقول انتهى تلاشى لكن خف كثير، لكن بدأ التعصب لجماعات أو أحزاب أو أفراد، وتحدثت عن هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، ولكن لسؤال الأخ ولخطورة هذا الكلام ويخشى على قائله أن نتق الله جل وعلا، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول بعض المدرسين يطلب من الطلاب مبالغ مالية من أجل إصلاح المدرسة، ويقول من يعطيني سأضع له درجات، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، هذه ضرائب ومكوس، ما يجوز. لكن لو فتحت المدرسة باب التبرع وجعلت حقل للنشاط، أن منهم من يبدأ مثلا يعمل لوحات أو من ينظف المدرسة أو يعمل أي عمل له درجات، هذا جيد. أما أن يطلب من الطلاب ويقال من يأتي بفلوس له درجات والذي لا يأتي بها لا يعطى، هذا نوع من المكوس، فليتق الله من يفعل ذلك إن كان موجودا. هذا يقول هل يجوز الائتمام بالمأموم وهو يكمل ما بقي من صلاته مع الإمام؟ الحقيقة يجوز، يقصد الأخ لو أنني دخلت أنا وشخص آخر وقد فاتنا، أنا فاتني ثلاث ركعات وهو كذلك مثلا، أو فاتني ركعتين وهو فاتني ثلاث ركعات، وكنت عن يمينه عن يساره ثم قمت، فهل يجوز أن يأتم بي؟ الحقيقة صحيح الجواب، ولكن بعض العلماء له ملحظ جميل جدا فقهي، يقول السلف لم يكونوا يفعلونه، مع أنه كانوا يقضون مرارا، ما كان يأتم بعضهم ببعض في القضاء، فالأولى تركه، لكن لو فعله إنسان من الناحية الفقهية فلا حرج في ذلك والله أعلم. يقول ما تقولون في مقالة من يقول الجهاد فرض عين من يوم أن دخل اليهود فلسطين؟ الأقوال هذه قديمة جدا وسبق أن ناقشتها في أكثر من مناسبة ولا حاجة لتكرارها. يقول من المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك الولاة، وثانيا قال أخرجوهم ولم يقل اقتلوهم، وثالثا جزيرة العرب القول الراجح اختلف العلماء فيها أنها جزيرة العرب المعروفة الآن، في من قال أنها مكة والمدينة فقط، ومنهم من حصرها على بعض المناطق، ولكن القول الراجح أنها جزيرة العرب المعروفة، وفي بحث لبكر أبي زيد حفظه الله في هذا جميل جدا. وفي أيضا بحث موجود في موقع المسلم بإمكانكم أن ترجعوا إليه في تحديد موقع جزيرة العرب، أي أنها جزيرة العرب المحددة جغرافيا، هذه هي جزيرة العرب والله أعلم. هذا الأخ يقول هذه المرة الرابعة التي أرسلك السؤال ولا تجيب عليه. أعتذر يا أخي الكريم، لا أستطيع أن أجيب على كل سؤال، خاصة بعض أسئلة شخصية. أنا لا أجيب على الأسئلة الشخصية، ولكن أمام إلحاح هذا الأخ يقول إن كفيلنا ومديرنا في العمل يؤخر الراتب 3 أشهر، ويعلم الله أن هذا هو الشهر الرابع لم نستلم الراتب فيه، ونعاني مشاكل متفاقمة، فهل يجوز لنا أن نتأخر عن الدوام مقابل تأخر الراتب؟ أقول يا أخي الكريم، أوفي له بعهده وطالب بحقه، وقد ورد الأحاديث ذلك. أوفي لك أو يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم، من حقك أن تتوقف عن العمل حتى يعطيك حقك، أما هو يخل وأنت تخل هنا تصبح مسألة. ومع ذلك فأقول هذه مسألة قضائية، والدرس ليس مخصصا للمسائل القضائية، فأعتذر عن هذا الأخ ولا أقول لو تأخر عن العمل، إنما أقول أوفي بالعقد الذي بينك وبينه وطالبه بحقوقك في جهات قضائية متخصصة في مثل هذه المسائل. ومن حقك، يعتبر هو إذا رفض أن يعطيك حقك أن تبطل العقد وأن توقف العقد، ولكن هذه ترجع للقضاء والله أعلم. هذا سؤال يقول أعرف شيعي دكتور يرغب في الزواج، وتوجد أيضا شيعية في المستشفى أيضا وهي راغبة في الزواج، وهي فيها جمال وأخشى عليها من الفتنة، فهل يجوز زوج بعضهم بعض؟ أذكر سمعت نور على الدرب من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، سأل واحد قال يا شيخ في واحد أعرفه ما يصلي وفي فتاة ما تصلي، نزوج بعضهم بعض؟ قال نعم، الكافر يزوج بعضهم على بعض، نعم كافر وكافر يزوج بعضهم على بعض، فنقول شيعي وشيعية ويزوج بعضهم على بعض، لا يلزم أن أقول أنا هنا كافر أو أحكم عليهم بالكفر، هذه مسألة عين ما أدري عنهم، يعني لأن الشيعة منهم الكفار ومنهم من ليسوا، منهم المبتدعة بدعة مغلظة، ومنهم من هو أقل من ذلك كالزيدية، درجات ما نطلق حكم هكذا، لكن لا شك أن منهم على مذهب وأصول الشيعة أنهم كفار، من يقول بتحريف القرآن، ومن يطعن بعائشة رضي الله تعالى عنها، ومن يقول بخيانة جبريل، وإلى غير ذلك، يعني أدلة كثيرة جدا على كفر من يلتزم بأصول الرافضة. لكن هناك ناس ينتسبون للرافضة قد لا يلتزم بكل أصولهم، وقد يكون عنده عوارض الأهلية من جهل أو غيره، فننتبه لهذا الأمر. أما سؤال الأخ فنقول نعم يزوج هذا بتلك ولا حرج، بل لك أجر في ذلك. يقول هل يجوز التمثل والتشبه والتصوير بالصحابة؟ لا يجوز، يعني في التمثيليات لا يجوز تمثيل الصحابة، واللجنة الدائمة لها فتوى صريحة في هذا بعد إن لم تكن هيئة كبار العلماء بتحريم ذلك، لا يجوز تمثيل الصحابة فضلا عن الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا يقول اقترب رمضان ونحن في الإعلام الآن نجد حملة قوية عودة برنامج طاش ما طاش وهم يتوعدوننا، فماذا نفعل؟ تفعلون أنكروا كما أنكرتم في العام الماضي، وكان لإنكاركم التأثير العظيم، حتى ذكر لبعض الأخوة أنه وجد واحدا من هؤلاء الممثلين في السوق فيقول والله ما نخرج إلا بعد الظهر للناس نائمين فيه من الحرج الذي هم فيه في رمضان، وحتى بعض الأطفال يقول لقي أحدهم وتكلم على أحد الممثلين في السوق قال أنت فلان، وهو طفل صغير يقول، وتكلم عليه لما فعلوه في العام الماضي. فأقول نعم، فما نسمع في الصحف الآن فيه برامج سيئة، وقد قرأت ما يتعلق شيء بعضها بالملتزمين، بعضها بما يسمى بالإرهاب، بعضها عن المدرسين والمعلمين، نسأل الله أن يكف عنا شرهم وأن يحال بينهم وبين ما يريدون، ولكن إن حدث شيء من ذلك بل يجب أن لا ننتظر حتى يحدث، أن ننكر هذا الأمر لأنه له آثاره التي لا تخفى. مع النصيحة، وقد تحدثت عن هذا المقال أو عن هذا الكلام في العام الماضي بكلام واضح بإمكان الرجوع إليه، فهو موجود أيضا في الموقع. هذا الأخ يقول هل يوجد مكان للنساء؟ نعم، نحن نحاول الآن مع الدار النسائية القريبة أن تفتح، ولكن فيها إصلاحات لم تتهيأ بعد، آمل إن شاء الله أنها تتهيأ بعد رمضان، ولا أستطيع أعيدكم لأن القرار ليس بيدي. هذا يقول هناك من يقلد المشايخ في أصواتهم، وهنا يقصد غيبتهم بل من شدة محبتهم، هل هذا يكون جائز أو حرام؟ أقول لا يجوز تقليد صوت أي أحد من المشايخ إلا باستئذانه، أو أعرف أنه لا يحرجه، لكن أحيانا قد يكون تقليد طبيعي يعني بعض الأئمة الآن مثلا تجدها عندما تدخل صلي معه تتصور أن أحد أئمة الحرم. هذا ليس مقصود بالتقليد الحقيقة، هذا تأثر، تأثر تأثرا طبيعيا بكثرة ما يسمع للشيخ ومن حبه للشيخ ومن إعجابه للشيخ، فأصبحت قراءته كأنه فلان. وأذكر صليت في أكثر من مسجد وكنت أتصور أنه فلان من الأئمة المشهورين، فأنسبت إلى أحد الشباب. هذا لا حرج فيه لأنه طبيعي غير متكلف واقعي. وإن كنت أنصح أن كل واحد يستقل بقراءته ولا يقلد، لكن التقليد الذي يقصد الأخ أحيانا يجتمع الشباب في استراحة أو في مكان ويقلد صوت فلان وقلد صوت فلان، وأخي أحيانا يدخل ضحك وهو يطلق كتاب الله جل وعلا. تصور، سمعت بأذني مرة من المرات أحد الشباب يقلد صوت الشيخ فلان، يخطب خطبة هذا ويقرأ قراءة هذا والناس يضحكون مع أن الذي يطلق كتاب الله جل وعلا. الحقيقة ما ينبغي ولا يليق. ثم أيضا لابد أن تستأذن الشيخ، إذا علمت أن الشيخ يأذن هذا حقه، تنازل عنه. هذا الأخ مدرس يقول أنا عامل طلابي معاملة أحرص، وأنا مدرس رياضيات وأحيانا وأختبرهم تطلع درجاتهم متدنية، فأعمل لهم تدريس جديد وأعيد الاختبار، هل هذا في حرج لأن زملائي يعاتبون علي؟ أقول يا أخوان لا تجعلوا الاختبار شبح، الاختبار ليس إلا وسيلة للتعلم. فإذا كنت يا أخي الكريم وجدت أن درجاتهم متدنية وأعدت تدريسهم من جديد واختبرتهم جزاك الله خير. الاختبار ليس مقصودا لذاته، إنما هو وسيلة من وسائل التقويم، فأي وسيلة مشروعة لتقييم الطالب فلا حرج في ذلك، والله أعلم. أنا لا أريد إن شاء الله أن أطيل عليكم كما وعدتكم. هذا الأخ ملاحظة طريفة يقول وجميلة جزا الله خير، يقول أن الأخوة يوزع عليهم الماء ويتركون الكاسات فاضية في المسجد، ويكون بعضها ماء أحيانا يرمى يؤثر على المسجد. لو أن كل واحد أخذ ما أمامه من كاس ووضعه في المكان المخصص له، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، بل أقول فيه أجر عظيم. ومعروف أن المرأة التي كانت تقوم المسجد مرأة سوداء ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين هي؟ قالوا ماتت. قال هل كنتم آذنتموني؟ فكأنهم يعني هونوا من أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأهل القبور. فالأمر حماية تنظيف المساجد والعناية في المساجد. أحيانا أدخل بعض المساجد في بعض المناطق مؤلم، تجد مسجد مغبر، المصاحف تكون مقطعة، ما يليق. والله لو كان أحدنا كما قال ابن الزبير رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما استشار في هدم الكعبة وإعادة بنائها، وكأن بعضهم قال ابقها على ما هي عليه، هذا بعد ضرب الحجاج لها وإحراق الحجاج لها، قال لو أن أحدكم أصيب بيته ما رضي إلا أن يعيده وأن يجدده، يعني يرممه، وهذا بيت الله جل وعلا. فصحيح يعني ما يرضى أحد منا أن يكون بيته يدخل فيه الناس وبيته غير نظيف، وقد تقوم مشكلات بين الزوج والزوجة بسبب هذه القضية. فهذا بيت الله جل وعلا، فالعناية ببيت الله والاهتمام به. أشكر الأخ على هذه اللفتة ولا أطيل حولها. هذا الأخ يقول نحن مجموعة من الشباب أحيانا نكون في استراحة والمساجد تكون قريبة، ولكن من المصلحة أن نصلي في الاستراحة لأسباب أخرى، هل هذا جائز؟ أقول نعم، إذا صليتم جماعة فلا حرج في ذلك، هذا الذي يظهر لي. أما إذا كان تيسر أن تذهبوا للمسجد ولا مصلحة أو لا ضرر في ذهابكم المسجد فاذهبوا إلى المسجد. هذا الأخ يقول أريد أن تنبه على موضوع التحري في الدخول حتى ما يقع مثل العام الماضي، لأن العام الماضي تعرفون المشكلة التي وقعت، وصلى بعض الناس وثبت أنه ليس من رمضان. هذه السنة متوقع أن يكون رمضان يعني محتمل، أما أن يكون ليلة الخميس أو الجمعة. اليوم في الصحف ذكر أحد الفلكيين أنه بالحساب سيكون يوم الجمعة، وأن ليلة الخميس يصعب رؤية القمر لأسباب ذكرها، فيقول بل حتى قال بالعبارة يستحيل، الله أعلم. المهم أن نتثبت ولا نستعجل ولا نعتمد على الجوالات ولا على الأنترنت حتى يعلن رسميا دخول الشهر، لا عجلة في ذلك يا أخي الكريم. وقصة أنك أول من يبلغك الخبر هذه أحدثت إشكالات في العام الماضي، التثبت في الأخبار وعدم الاستعجال، فهذا مطلوب. وجزا الله الأخ على هذا التنبيه خيرا على هذا التنبيه. هذا يقول عندنا بعض المدرسين في الجامعة يؤخرون الصلاة ونحن نصلي جماعة، فلو أخرها نص ساعة أو ربع ساعة بما لا يؤثر على الوقت المخصص هل يجوز؟ أقول نعم، ما دمتم تصلون جماعة ولستم تصلون أصلا في المساجد فلا حرج في ذلك، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي. هذا يقول إذا ملكت المرأة وعقد قرانها وكان هناك شهود بدون إعلان النكاح، هل يجوز المرأة أن تخرج مع هذا الرجل؟ نعم، هو زوجها، هو زوجها، تخرج معه ويرثه ويرثها ولا حرج في ذلك. هذا الأخ ينبه على مسلسلات رمضان وانصراف الناس إليها وأنه شهر العبادة، ولعل الأمر واضح ولا يحتاج إلى استمرار في حديث عنه. بقيت نقطتان. النقطة الأولى يقول من رد على من يستدل بجواز تدريس المرأة للصف الأول حتى الرابع بقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. يا أخوة الكرام، هذا من باب سد الذرائع. يعني لو أن امرأة من عائلتك أرادت تدرس بعض الأطفال أعمار 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات هذا لا حرج فيه. أما في المدارس هذا اختلاط، هم يريدون أن يختلط الإنسان، البنين والبنات إلى الرابعة ثم بعد ذلك إلى الخامسة إلى السادسة، كما حدث في أماكن كثيرة جدا العالم. فمن باب سد الذرائع جاء المنع، وجاء موقف العلماء في هذه المسألة، والله أعلم. أما المسألة الأخيرة فتتعلق بساعة فتوى، سيتغير إن شاء الله، سيكون موعد ساعة فتوى وستعلن في موقع المسلم يومية بإذن الله، ابتداء من أول رمضان إن شاء الله إلى آخر يوم من أيام رمضان، وستعلن في موقع المسلم، ترجعون إلى موقع المسلم وتجدون وقتها وضوابطها. ولكن أشير إلى أنها ستكون إن شاء الله من الساعة 12:45 بعد الظهر إلى الساعة 1:30، يعني مدة 45 دقيقة. سأكون موجودا على الهاتف، والهاتف سيعلن في موقع المسلم، ولكن لا مانع من ذكره الآن، وهو 497-40-44 497 رقم الهاتف 497-40-44. ومن توفيق الله جل وعلا أنه حتى لو سافرت عملية التحويل هذه خدمتنا، فكنت السبت الماضي غير موجود في الرياض، ففقط قبل السفر عملنا عملية تحويل على الهاتف الذي أنا عليه ونجيب، بل كنت أجيب أنا في الطريق بين القصيم والرياض. هذا من التيسير والحمد لله فاستخدام هذا الأداة. فنحن حرصنا على أن يكون هذا الوقت مراعاة لقد أوجد بعض الأيام في مكة، والتحويل إن شاء الله. إذن هذا هو الهاتف 497-40-44، وبإمكان الأخوان الرجوع إلى الموقع للتأكد أو إبلاغ أهلهم في ذلك. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على ذلك، وألحوا بهذا الشهر الكريم بالدعاء لإخوانكم المجاهدين في كل مكان في العراق وفي فلسطين، وتضرعوا إلى الله جل وعلا بهذا الأمر العظيم، فهم بأمس الحاجة إلى دعائكم وإلى مساعداتكم وإلى مواقفكم. إن شاء الله لي وقفة مع هذا الموضوع بإذن الله في أحد دروس رمضان بما يناسب الحال، والله أعلم.